أهديه وأستغفره ونعوذ بالله من أن نكون من أهل الزيغ والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفع صاحبها في الحال والمآل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كريم الخصال شريف الخلال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا الخامس الذي نطوف فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عند الله، وأن محمدا عبده المصطفى، وفي بعض القراءات: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتدى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه المقطوعة من المتن. يقول رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. في هذه الجمل البسيطة يثبت المصنف عموم مشيئة الله تبارك وتعالى، وأنها شاملة لكل شيء، فكل شيء يجري في هذا الكون بتقدير الله عز وجل ومشيئته، كحركات الأفلاك وتصريفات الرياح وحركات الناس، كل ذلك يجري بعلم الله تبارك وتعالى ومشيئته، قد سبق علم الله به وسطر ذلك في أم كتابه. ولا فرق في هذا بين ما يحب الله ويرضى وبين ما يبغض ولا يرضى. والجانب العملي الذي يتعلق بهذا أن المؤمن إذا اعتقد أن كل شيء يجري بتقدير الله عز وجل اطمأن قلبه فيما يتعلق بكل المصائب، ويرضى بمجريات الأقدار عليه، فلا يضيق صدره بما قدر الله وقدر. هذه المشيئة المطلقة لله تبارك وتعالى. ثم قال: ومشيئته، أي مشيئة الله عز وجل، تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هنا انتقل المصنف إلى شيء آخر، وهو إثبات المشيئة للمخلوق، فالمخلوق له مشيئة، لكن مشيئة المخلوق ليست خارجة عن نطاق الله تبارك وتعالى، عن نطاق مشيئة الله تبارك وتعالى، بل مشيئة الله عز وجل محيطة بمشيئة عباده، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا خروج للعبد عن مشيئة الرب جل وعلا، فما شاء الله لعباده كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة التي ذكرها المصنف هنا ما يقوله الناس: ما شاء الله كان، أي حصل ووجد وكان، وما لم يشأ لم يكن، أي لا يحدث ولا يكون ولا يحصل. المصنف ذكر هذا ليقرر أصلين عظيمين من أصول أهل السنة. هذان الأصلان هي قضية خلق أفعال العباد، وقضية الإضلال والهداية، أو الهداية والإضلال. هذان أصلان عظيمان ضل فيهما فريقان كبيران ممن ينتسبون إلى الإسلام. هذان الفريقان أو هاتان الفرقتان شطط وخاصمة الله عز وجل في القدر، ونحن نزعم أننا بين هاتين الفرقتين أهل الحق والعدل والإنصاف. الطائفة الأولى التي ضلت وحادت عن العقل وعن النقل طائفة تسمى الجبرية. من هذه الجبرية؟ هم أتباع الجهم بن صفوان، الذين يقولون أن العبد مجبر، الطائفة الأولى الجبرية، وأن العبد مجبر على أفعاله. لا نثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل. أصلا الجبرية كذلك فرقتان، يعني هي طوائف كثيرة ولكن المشهور منها فرقتان: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد أي شيء، لا فعل ولا قدرة ولا إرادة، والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة لكن هذه القدرة غير مؤثرة. وهذه الفرقة مردود عليها عقلا ونقلا. أما الرد على هذه الفرقة من ناحية العقل، ناحية النقل، أن الله سبحانه وتعالى أضاف للإنسان الأعمال، الله أضاف للإنسان الأعمال وأضاف له الكسب، وأن الله يعاقب ويحاسب ويثيب على هذا العمل وهذا الكسب. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال سبحانه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني أسند الإنفاق إلى الإنسان وأسند إليه إرادة الدنيا وإرادة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأثبت حتى نية القلب ونية الهم للإنسان. فأفعال الجوارح وأفعال القلوب الإنسان قادر على أن يتحكم فيها ويسيطر عليه. وكذلك هذه الفرقة التي تسمى الجبرية يعني يؤولون كل آية في القرآن تأويلا عجيبا. يقرأ أحدهم قول الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قال هو منع، يقصد الله عز وجل، يعني يقصد أن الله عز وجل هو منع. قال: ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، ولو كنت حاضرا لألهمت إبليس الإجابة أن الله منعني وأنا غير قادر على التصرف لأن الله سلب إرادتي. وهذه الجبرية تسمى الجبرية الخالصة. وبعضهم مرة سمع قارئا يقرأ: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. شوف القرآن ماذا يقول: فاستحبوا العمى، نحن نحب الهدى، ومنا من يحب عياذا بالله العمى. فنسبة حب الهداية وحب العمى الله نسبها لنا. ماذا قال الجبري؟ قال: ليس في هذا شيء، ليس في هذا شيء، بل أضلهم الله وأعماهم. إذن لماذا الله أضل؟ لما أضلهم الله عز وجل وأعماهم، لماذا أرسل إليهم النبي؟ كذلك كل إنسان يستطيع أن يفرق بين أمرين: بين الفعل الاختياري والفعل الاضطرار. الإنسان ليس له دخل في الرعش التي تأتيه، وليس له دخل في السرطان الذي يهجم على بدنه، لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. أما الحركات والسكنات التي أنا أفعلها بمعض، يعني لو أن إنسانا اعتدى على أخيه الإنسان ثم نسب إذا ذلك للقدر، لا، اتهم بالسفة. ولذلك لما يأتيني ضيف وأضع له الشاي وهو لا يشرب الشاي، فهل أجبره على شرب الشاي؟ لا أجبره على شرب الشاي، فله إرادة تمنعه من شرب الشاي، وله إرادة تسوق إلى شرب الشاي. فالله عز وجل خلق للإنسان إرادة، وهذه الإرادة لا تخرج عن إرادة الله الكلية وإرادة الله الكبرى. يبقى الطائفة الأولى التي ضلت وفسأ الجبرية. الطائفة الثانية، انظر إلى أقصى اليمين. أما أقصى اليسار القدرية، ومعهم بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة. القدرية ماذا قالوا؟ قالوا: العبد مستقل بجميع أعماله، وليس لله عز وجل إرادة ولا قدرة ولا خلق ولا كتابة ولا أي شيء، بل إن الله عز وجل لا يعلم بما يفعله العبد إلا إذا فعله العبد. وهذا الذي قاله: لا قدرة والأمر أنف، أي الأمر مستأنف، قد ذكرناه قبل ذلك. ولكم أن تتخيلوا أن هذا اللقاء الثاني الذي نتكلم فيه عن القدر، القضاء والقدر، وسنتكلم عنه أيضا لما يقول المصنف، وأن القدر سر من أسرار الله عز وجل. ولذلك قسم المصنف القدر والقضاء في أكثر من موضع أو من مكان في هذا المتن المبارك. فالقدرية والمعتزلة قالوا: العبد مستقل بجميع أعماله، ليس لله عز وجل فيها إرادة ولا قدرة ولا خلق ولا علم ولا كتابة، وتكون الكتابة بعد أن يفعلها العبد. وكان سيدنا عبد الله بن عمرو هو الذي رد على هؤلاء وتكلم معهم. وهؤلاء أيضا نرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فإذا خلق الله العبد خلق عمله، خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله عز وجل يقول في سورة الصفات: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. والله عز وجل ملك السماوات والأرض، فكيف يحصل شيء في ملك الله والله ليس له قدرة عليه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أبو عمرو بن العلاء لما سئل عن القدر قال: يكفي حجته، يكفي في إثبات ثلاث آيات القرآن الكريم: لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هذان المذهبان باطلان، مذهب الجبر ومذهب القدرية والمعتزلة. وما الصحيح في هذا؟ ما هو مذهبنا؟ مذهب سلف الأمة وخلف حتى من الأشاعرة والماتريدية أن جميع أنواع الطاعات وأنواع المعاصي والكفر والفساد واقع كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا خالق لذلك غير الله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد مخلوقة لله، الخير منها والشر، الحسن منها والقبيح، والعبد غير مجبور على فعل شيء منها، بل إن الله عز وجل ركب فيه إرادة وركب فيه عقلا وركب فيه مشيئة وخيره بهذا. إنا هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإمام السفارين يقول: والحاصل أن مذهب أهل السنة ومحقق أهل السنة أن الله تبارك وتعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله حقيقة. هذا ما ندين الله عز وجل به. ثم يؤكد المصنف مرة أخرى يقول: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. إذن الهداية فضل من الله عز وجل، والعصمة محض تفضل من الكريم تبارك وتعالى. كل هذا المصنف يرد على هاتين الطائفتين، المجبرة الجبرية والقدرية. فالله عز وجل كلام المصنف في هذا: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أن الله يوفق بهداية التوفيق من يشاء لسبل الخيرات والأعمال الصالحة، ويعصم من يشاء من الوقوع في الزلات، ويعافي من يشاء من ارتكاب المخالفات. كل ذلك بمحض فضل الله تبارك وتعالى، كما الله عز وجل يقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الهدى في العلم والرشاد في العمل، فهم رشدوا بتوفيق الله عز وجل لهم. ثم قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالهداية التي ساقها الله عز وجل هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. والله يقول أيضا في كتاب سورة إبراهيم: ولكن الله يمن على من يشاء. وفي سورة الحجرات أيضا: يمنون عليك الأسلام، كل تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. فهداية الله لخلقه محض فضل منه. ولذلك النظر في الهداية تتعرف على عظمة الله تبارك وتعالى، كيف تتسرب الهداية إلى قصر فرعون وتؤمن زوجته، كيف تتسرب الهداية إلى قبيلة أسلم وغفار ولا تتسرب إلى قلب عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الهداية والإضلال أمر عظيم جدا ينبغي أن نقف معه. فالله عز وجل يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضع الولاية حيث يريد سبحانه وتعالى، حيث يعلم. والله يقول: الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. سورة الأنعام. القرآن من أوله إلى آخره، يعني هم يثبتون طبعا الجبرية لما أثبتوا هذا يا إخوة، الجبرية لما نفوا هذا الأمر. كل آيات الهداية في القرآن الكريم أولت لهداية البيان فقط. كل آيات القرآن الكريم من أول، والقرآن من أول إلى آخره: هديناهم، اهدنا، يهدي، الهدى. لكن هؤلاء القوم يفسرون الهداية المذكورة في الكتاب بأنها هداية البيان والإرشاد والدلالة فقط. كل آية أضاف الله فيها الهداية لنفسه قالوا هذه هداية إرشاد وبيان. طيب بماذا نرد عليهم؟ قول الله تبارك وتعالى إنك لتهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عن نبينا صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق للعمل، وأثبت له وأثبت لله عز وجل وأثبت لنبينا هداية الإيه؟ هداية البيان. طيب على السريع، هي ليست في حتى لم يتطرق إليها أحد في الشروح، لكن من الضروري جدا أن نعرف أنواع الهداية في القرآن الكريم، لأنهم ضلوا بسبب هذا جهلهم هذا، رحم الله علماءنا. الهداية في القرآن الكريم جاءت على أربع مراتب أو أربع معاني للهداية في القرآن. من تتبع آيات القرآن الكريم كده ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الهداية العامة وهي لكل الخلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا لا يتكلم فيه حتى يعني أي فرقة تتكلم في هذه الهداية. الهداية الثانية هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعليم، وهذا هو وظيفة الأنبياء ومن سلك سبيلهم من العلماء الجادين. وفي سورة الشورى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. هذا النوع أخص من النوع الأول، إن يسمون هداية الإيه؟ البيان، هداية الإرشاد، هداية التعليم، التي أوكلها الله عز وجل للرسل وأوكلها الرسل للعلماء. هناك هداية التوفيق والمعونة للعمل الصالح، وهذه المرتبة يعني أعلى شوي، وهي خاصة بالله عز وجل. الله عز وجل يقول في سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه الهداية لا تكون لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إنما هي خاصة بالله عز وجل، لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذا النوع الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نبيه، اللي هي هداية إيه؟ هداية التوفيق للعمل، هداية الثبات على الحق. الهداية الرابعة الهداية للجنة أو للنار عياذا بالله، وهذه مرتبطة بالهداية التي قبلها، وهدية هداية التوفيق للأعمال الصالحة. يبقى الله عز وجل لما ساق الهداية لخلقه إنما ساق ذلك من محض فضل لديه ومحض تفضل عليه لما سبق له في علمه أن هؤلاء يستحقون الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. كذلك الخذلان والابتلاء يكون بمحض عدل الله عز وجل، كما قال المصنف ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الخذلان بكسر الخاء كده، مش الخذلان، الخذلان مصدر خذل يخذل، فهو مخذول، وهو ترك النصرة، أن يسلمك الله عز وجل إلى نفسك أو يسلمك إلى أعدائك. ما هي نفسك من الأعداء، فيسلمك إلى شيطانك، يسلمك إلى الهوى، يسلمك إلى الدنيا، يسلمك إلى نفسك. كل هذه الأشياء يخذلك الله عز وجل فيها، نعوذ بالله من الخذلان. والله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله يقول في سورة الصف فلما زاغوا، لما علم الله عز وجل أن هذه القلوب زائغة أزاغها الله تبارك وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنما الهداية لمن علم الله فيه ابتداء أنه هذا مهتدي. ولذلك سبحان الله تتسرب الهداية إلى آسيا امرأة فرعون، ولا تتسرب إلى امرأة نوح ولا امرأة لوط، شيء عجيب. ولذلك سنقرأ إلى أن عليكم يعني مقطوعة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم، ننظر كيف يتعامل رب العالمين مع عباده. الله أيضا في سورة الليل ماذا يقول؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وفي المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أحد التفاسير تقول أن هداية التوفيق للأعمال الصالحة. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته، في مشيئته بين فضله وعدله. فمن هداه إلى هذا فبفضله، إلى الإيمان فبفضل الله عز وجل وله الحمد عليه، ومن أضله فبعدله وله الحمد عليه. اسمع معي إلى هذه الكلمات النورانية من ابن القيم رحمه الله في المدارك، يقول: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. ولذلك عندما تجد من نفسك إقبال وإدبار، اعلم أنك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فهو دائر أي العبد بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله وبرحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وذاك، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له. الله عز وجل لم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله سبحانه وتعالى. الجانب العملي في هذا أن العبد متى ما شاهد هذا العطاء أو هذا المنع، علم أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وتحت قدرة الله تبارك وتعالى، فلا يخرج عنه. يبقى الآن من هذه المقطوعة البسيطة سطرين ونص أثبتنا لله مشيئة مطلقة تحيط بمشيئة العباد، وأثبتنا أن للعباد مشيئة، فالعبد ليس مجبرا على الإطلاق وليس مخيرا على الإطلاق، فالعبد مجبر ومخير، والله عز وجل ركب فيه القدرة على العمل، والله خلق العمل الصالح وخلق العمل الطالح، تمام؟ يبقى كل هذا من محض فضل الله تبارك وتعالى. فإن وفق العبد لطاعة فليحمد الله عز وجل عليها، وإن خذل إلى معصية فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلم أن ذلك من عدل الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. ثم قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو متعال جل جلاله، هو أيضا على الكلمة هذه أيضا جاءت ردا على الجبرية والقدرية أيضا، سنعرف لماذا الآن. هو متعال عن الأضداد، متعال أي مرتفع سبحانه وتعالى، العلو الأعلى العلي جل وعلا، مرتفع بذاته، مرتفع بقدره، مرتفع بقهره. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ولله المثل الأعلى وهو القاهر فوق عباده. كل هذه أشياء تدل على أن الله عز وجل متعال. والذي ينكر هذه الصفة يكفيه آيتين في كتاب الله عز وجل، صفة العلو أو اسم الله العلي، الذي ينكرهما يكفيه هاتين الآيتين: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود يكون إلى الأعلى لا للأسفل. وقول الله عز وجل لسيدنا: إني متوفيك ورافعك إلي. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجريء: أين الله؟ قالت: في السماء. فالله عز وجل متعال، عال فوق عرشه، مستو عليه، بائن من خلقه جل وعلا، متعال عن الأضداد. الأضداد جمع ضد، والضد هو المخالف، وقد تأتي بمعنى المماثل في بعض الكلمات، لكن المستخدم الكثير لهذه الكلمة أن الضد هو المخالف. ولذلك يقول الشاعر: ضداني لما استجمع حسنا، يعني الضدين دمت لما اجتمعوا حسنوا، لما اتكلم عن البياض وعن السواد: وجه مثل الصبح مبيض، وشعر مثل الليل مسود. فهذا ضد وهذا ضد يعني. والمعنى أنه لا معارضون لله عز وجل، فالله ليس له معارض ولا يضاده أحد من خلقه. فإذا أراد أمرا أو شيئا فلا يمكن لأحد أن يعترض على الله عز وجل أو يضاد أمر الله تبارك وتعالى. إذا أراد عطاء أعطى، وإذا أراد منع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. طيب، والأنداد. الأنداد جمع ند، والند هو المماثل المشابه المكافي المثيل، والله عز وجل تنزه عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، ليس له نظير وليس له مثيل وليس له شبيه، فلا أحد يشارك الله عز وجل. الشيخ في ذلك يشير لماذا؟ يشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد ونفي الضد الضد والند، يرد في ذلك على المعتزلة في زعمهم أن العبد إيه؟ يخلق أفعاله بنفسه، والعبد والذي يخلق مع الله عز وجل إما أن يكون ضد لله يخلق خلاف ما يريد، أو يكون ندا لله يخلق كما يخلق رب العالمين، والله عز وجل متعال عن هذا وعن ذاك. فبذلك يرد على المعتزلة في هذه القضية، فلا راد لقضائه، لذلك قال إيه؟ كلام مفصل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا رد لقضاء ده المكان الثاني الذي نتحدث فيه، الثالث الذي نتحدث فيه عن القضاء والقدر، ويبقى لنا مكان رابع بعد ذلك. هكذا مشى المصنف على هذا المنوال، ذكره في الأول لما تكلمنا عن الكتابة وذكرناه في تفصيل المشيئة، والآن نذكره مع القضاء ثم نذكره في آخر الكتاب خالص، وأن القدر سر من أسرار الله عز وجل. يبقى قال رد القضاء، الفرق بين القضاء والقدر، العلماء مختلفون في هذا. منهم من يقول أن القضاء والقدر مترادفان، معنى مترادفان أنني إذا ذكرت القدر ينطبق الوصف على القضاء، وإذا ذكرت القضاء ينطبق الوصف أو التعريف على القضاء. وقالوا أنه ليس هناك من القرآن ومن السنة ما يجعلنا نميز بين هذين بتعريفين، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. لكن لما تفحص العلماء، وهذا هو يعني المشهور الرأي الأول لم يتبناه أحد، الرأي الثاني جماعة كبيرة من أهل العلم أهل السنة منهم من يفرق بين القدر وبين القضاء، تفريق بسيط جدا، يعني قالوا أن القدر هو إيجاد الله عز وجل للأشياء على ما هي عليه في تقديره الأزلي، إيجاد الأشياء في الأزل. أما القضاء هو إبرام هذه الأشياء في الحدوث أي حادثة، يعني مثلا الله عز وجل قدر على زيد الموت، هذا ما أين قدره؟ في الأزل، فإذا مات زيد وقع القضاء. يبقى القدر في الأزل والقضاء هو الحصول أو هو النزول، والقضاء هذا هو الذي يرده، هما يعني لهم بعض الأدلة على ذلك، يعني والقضاء هو الذي يرده الدعاء، والقضاء هو الذي الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تمام كده؟ ولما قال لا رد لقضائه يعني يقصد لا أحد يقوم برد قضاء الله عز وجل، والله يقول في كتابه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فأمر الله عز وجل وقضاؤه ماض لا رد له. قال ولا معقب لحكمه، القضاء والحكم والأمر كلها يعني المعاني متقاربة، لكن لا معقب يعني لا مؤخر لحكمه، لا مؤخر، إن قضى الله أمرا كان في الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا قضى الله أجلا معينا في وقت معين فإنه لا يتأخر ولا يتقدم، حكم الله سبحانه وتعالى ماض. الله يقول في سورة الرعد أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، لا معقب لحكمه أي لا متتبع لحكم الله، الأحكام في الدنيا تستأنف ويرجع فيها، أما قضاء الله عز وجل فهو نافذ لا محالة. وهنا بقى تأتي إشكالية، يقول لك لا يرد القضاء إلا الدعاء، ما هو السبب؟ قد يكون الكتابة في أم الكتاب معلقة بسبب، يعني مثلا كتب الله على فلان أن يصنع حادثا اليوم الفلاني الساعة الفلانية، لكنه في هذا اليوم صلى الصبح في جماعة فكان في ذمة الله وأمن على من يقنط أو من يدعو أو دعا الله عز وجل بأن يصرف عنه البلاء، مع نزول القضاء من السماء ارتفع دعاؤه فكان دعاؤه أقوى من بلاء أو من القضاء الذي ينزل، فاعترج في السماء فمحى هذا ذاك. يبقى قضاء الله عز وجل أو القدر الذي سجل في أم الكتاب كان معلق بهذه الصلاة، فلو لم يصلي هذه الصلاة لنزل القضاء. نحن مؤمنون بهذا، والذي يسلم عقله لشرع الله عز وجل ويسلم عقله لكتاب الله تبارك وتعالى ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يزيغ. على فكرة من ضل ممن ضل في هذا الزمن بسبب الإلحاد بسبب القضاء والقدر. الأسماء والصفات ما جعلت أحد مثلا يعني يلحد أو ما شابه ذلك، الخلاف فيها كبير وعريض، الخلاف في الأسماء والصفات والحرب الشعواء بين الطوائف الإسلامية في الأسماء والصفات عريض، ولا ينكر ولا يجهل ولا يسكت عنه، لكن الذي أصاب الأمة في مقتل هو مبحث القضاء والقدر، وغفل كثير من أهل العلم عن إيضاح هذا الباب الذي لابد أن يعني يدرس كما تدرس شروط لا إله إلا الله عز وجل. قال ولا غالبة، عرفنا معنى لا معقبة لحكمه. قال ولا غالبة لأمره، إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لكل ما سواه. قال سعيد بن جبير رحمه الله في هذه الآية أي فعال لما يشاء. طبعا احنا قلنا أن القضاء والحكم والأمر كل هذه العبارات تدور على القضاء والحكم في الأوامر الكونية، لأن الله عز وجل أمر أبو جهل، أمر أبو جهل بالإسلام وأمر فرعون بالإسلام، ومع ذلك لم يمتثل لأمر الله عز وجل. هذا في الأمر الشرعي، حتى لا نخلط، هذا في الأمر الشرعي. الله عز وجل ساق الهداية لجميع خلقه ليبتلي العباد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهو محض ابتلاء ومحض اختبار من رب الله، من رب العالمين جل وعلا. آمنا بذلك كله، أي بكل ما سبق من عند قوله، ونقول في توحيد الله معتقدين. آمنا بذلك كله وأيقنا، اليقين هو الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك، أن كل من عند الله عز وجل، كل ما يجري في هذا الكون من عند الله عز وجل. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. فما تقدم كله المقطع الذي سبق كله يتضمن من عند ما قلنا من عند توحيد، نقول في توحيد الله عز وجل معتقدين، كل ما تقدم يقول الله الكبير المتعال غافر الذنب وقابل التوبة ذي الطول شديد المحال، بار البرايا والخلائق منشئ السحاب الثقال، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من أن نكون من أهل الزيغ والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفع صاحبها في الحال والمآل، وأشهد أن سيدنا ونبينا